ولما كانت هذه البلاد بحمد الله مؤسسة على دين الإسلام فقد حفلت الأحكام السلطانية لولي الأمر في هذه البلاد بما يعين على عدم تفريق الدين، فيحفظ للدين قوته وللمسلمين جماعتهم. فمن جملة تلك الأحكام أن دين هذه البلاد هو دين الإسلام، وأن دستورها هو الكتاب والسنة، وأن الولاية تعنى بتربية الأسرة أبنائها على العقيدة الإسلامية، وأن من وظيفة الدولة وواجبها حماية العقيدة الإسلامية والقيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن أهل هذه البلاد مأمورون بالاعتصام بحبل الله والتعاون على البر والتقوى والتكافل بينهم وعدم التفرق، إلى غير ذلك من الأنظمة السلطانية التي جاءت في نظام الحكم أو غيره من الأنظمة في هذه البلاد، التي يجعل ذكرها تنبيها للغافلين أن من لم يردعه القرآن ردعه السلطان، وأن من ينتحل طاعة ولي الأمر ثم لا يحققها في هذه الأصول فإنه ضيع شيئا من الأحكام السلطانية المتعلقة بحفظ الأمة في هذه البلاد من تفريق الدين والوقوع فيما لا يحمد العبد عاقبته العاجلة والآجلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.